حصريا على موقع مارادونا.com. انا العالم والعلم، انا الواقع والحلم، انا الفارس الوارث، يا انا العلاج والسم، انا السلم والحر، انا الشرق والغرب، انا كتير في الدنيا، يا انا العقل والقلب. مش واضح بس اجيب الصالح، مش مشكله لو تمشي مصالح، انا فاهم مش عامل فاهم، صدفة اخوك مش ابن امبارح، الجارح دوقته المالح، متواضع بس لساني جارح، قلب ابيض ولا يمكن اسامح. نتصالح لا مفيش نتصالح، نتكلم لا مفيش نتكلم، فكك يا معلم وتشارك في الحق اشارك، اعذرني يا فندم. انا الحلو والمر، انا البحر والبر، انا الخضر انا اليابس، يا انا الخير والشر، انا النفس والنفس، انا الظل والشمس، انا الغايب الحاضر، يا انا الكاتب والنص. حصريا على موقع مارادونا.com. والحلم، انا الفارس الوارث، يا انا العلاج والسم، انا السلم والحر، انا الشرق والغرب، انا كتير في الدنيا، يا انا العقل والقلب.